بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 36 من دروس العقيدة الإسلامية. أيها الإخوة، في دروس سابقة كثيرة كان محورها أن العقيدة الصحيحة ليست ما ينبغي أن تعتقد فحسب، بل ينبغي أن تكون على عدد من الصفات كبير، أن تكون متوكلاً، أن تكون راجياً رحمة الله عز وجل، أن تكون منيباً، أن تكون صابراً. فليس الإيمان أن تعتقد فحسب، بل الإيمان أن تتحلى بصفات الذي اعتقد هذا الاعتقاد. هذه نقطة أمضينا فيها دروسا عديدة، واليوم من مقتضيات الإيمان والتوحيد أن تنتهي عن صفات يفعلها الجهلة والذين ضعف الإيمان في قلوبهم. أيها الإخوة، من ما نهى عنه الشارع الحكيم أن يتحاكم الإنسان لغير الله، وقد قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، لا حكم إلا لله. وهذا الذي ينطق بالحق له مهمة محدودة، أن يعرفك بالله عز وجل وأن يصلك به، لكن أن تتخذه إلهاً أو رباً. وقد يقول أحدكم: ما هذا الكلام؟ أنت حينما تطيع إنساناً وتعصي خالقاً كأنك اتخذته إلهاً، أنت حينما تطيع مخلوقاً وتعصي خالقاً كأنك أعطيت هذا المخلوق صفات المعبود، تطيعه وتعصي الله عز وجل. فلذلك كلمة الله أكبر التي نقولها أصبحت كلمة تردد كثيراً، ولكن حينما تطيع مخلوقاً وتعصي خالقاً ما قلتها ولا مرة ولو رددتها ألف مرة. حينما تعطي نفسك ما تشتهي وقد حرم الله عليك هذا الذي تشتهي، فأنت ما قلتها ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. لذلك الألفاظ التي يرددها المسلمون ولا تؤكدها أفعالهم لا قيمة إطلاقاً لهذا الترداد. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. الآن ورد في جامع الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي، فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتكم. أنت حينما تطيع إنسان من بني جلدتك وتعصي خالق الأكوان كأنك جعلته معبوداً، كأنك رفعته إلى مقام الألوهية، كأنك عبدته من دون الله. والآية واضحة جداً: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. هذا الذي خطب في حضرة النبي فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت فقال بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فنحن في دروس كثيرة تحدثت عن مقتضيات التوحيد، عن مقتضيات التوحيد، أن تعلق أملك بالله فهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو المذل وهو المعطي وهو المانع، أن تتوكل عليه، أن تنيب إليه، أن تخلص إليه. الآن من مقتضيات التوحيد ألا تحتكم لغير الله. لذلك أحيانا في القوانين المدنية هناك أحكام تتناقض مع الشرع، فالذي يلجأ لهذه القوانين لأنها تعطيه أكثر مما يعطيه الشرع فقد احتكم لغير الله. هذا الشيء مطبق في البلاد البعيدة، حيث الجاليات الإسلامية يختارون بين حكم الشرع عن طريق قاض في مركز إسلامي وبين حكم القانون عن طريق قاضي من تلك البلاد، فمعظم المسلمين الذين هم في ضعف شديد في إيمانهم يلجؤون إلى القاضي الذي يحكم لهم بما يتوهمون أنه أكثر مما يحكم لهم الشرع. هؤلاء احتكموا لغير الله. أعيد الحديث مرة ثانية، قال الله عز وجل في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي جامع الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادته. لو أن إنسانا أمرته زوجته بما يغضب الله وإرضاء لها فعل ذلك، هو عبدها من دون الله. العبادة طاعة أيها الأخوة. الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون عنكم كشف الضر ولا تحويله إلى غيركم. فلذلك هذا الجسم الدقيق من يملك أوعيته؟ لو أن خثرة دم وقفت في وعاء في الدماغ لفقد الإنسان حركته، أو فقد سمعه، أو فقد بصره، أو فقد ذاكرته. قلبك بيد من؟ وأوعيتك بيد من؟ وسيولة دمك بيد من؟ وحركة قلبك بيد من؟ فالله عز وجل يقول: إليه يرجع الأمر كله. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لأن أهل الشرك كانوا يعبدون من دون الله آلهة ما أنزل الله بها من سلطان. الآن أيها الإخوة، من لوازم الشرك الخفي، كلكم يعلم أن الشرك نوعان: شرك جلي وشرك خفي. الشرك الجلي أن تتخذ صنما يعبد من دون الله، هذا شرك جلي. لكن الشرك الخفي أن تعتمد على مالك أو على ذكائك أو على مكانتك أو على إنسان قوي تظن أنه يقدم لك كل عون، حينما تعتمد على غير الله، أو أن تعتمد على تمائم أو أشياء توضع على المركبات أو توضع على الصغار كحبات من الخرز من أجل أن تدفع عن هذا الطفل المرض أو عين الحسود، هذا كله من الشرك الخفي. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني مثلا لو وضع إنسان في مقدمة مركبته مصحف ما في مانع، أما لو اعتقد أن هذا المصحف وحده من دون أن تستقيم على أمر الله، من دون أن تلتزم الأمر والنهي يحميك من كل حادث، هذا فهم سقيم لدور هذا المصحف. هذا المصحف منهج. لذلك أحد الصحابة رأى شاب لا يعمل لكنه يقرأ القرآن في وقت العمل، فقال إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملا؟ إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملا؟ إذن تعليق التمائم، الخيوط، وكما ترون أيام حدوة فرس، أيام حذاء صغير، أيام خرزة، هي كلها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الله وحده يحمي ويحفظ، والدليل أن الله عز وجل حينما قال وهو معكم أينما كنتم، قالوا هذه معية عامة، أي معهم بعلمه، مع كل الخلق، مع الكفار، مع المؤمنين، مع العصاة، مع الطائعين. لكن حينما يقول الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين، قالوا هذه معية خاصة، أي معية الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. إذا كنت مؤمنا إيمانك سبب لحفظك، إذا كنت مؤمنا حقا إيمانك سبب لتوفيقك، إذا كنت مؤمنا حقا إيمانك سبب لنصرك. لذلك هذه التمائم وهذه الخرزات وهذه الرموز لا تقدم ولا تؤخر. أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، قال ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني هالخرزات فرضا، أو بعض القطع المعدنية، أو بعض الأساور، أو بعض أشياء يتوهم أنها تحفظ الإنسان وهي لا أصل لها في السنة. لذلك ورد أيضا أنه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. طبعا الحديث الأول رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. الواهنة عرق يؤخذ من المنكب وفي اليد، وقيل مرض يأخذ في العضد يصيب الرجال دون النساء يرقى به عادة، فنهاه النبي عن ذلك، عن اتخاذ تلك الحلقة، فإنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا وبعدا عن الله عز وجل. وإذا بقي التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، قال المنذري هي خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، هي خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع لما أعطى الله ولا دافع غير الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم صاحب تفسير عن حذيفة أنه رأى رجلا، يعني حذيفة رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيها الإخوة، لكل عصر تمائمه، لكل عصر تمائمه. أيام برسموا عين وداخل فيها سهم يقول لك عين الحاسد تبلى بالعمى مثلا. هناك أفكار سخيفة وساذجة ورموز لا تقدم ولا تؤخر، بل هي نوع من الشرك. لكن الرقية بالقرآن واردة، لكن بغير القرآن ليست واردة، وبغير اللغة العربية محرمة. أحيانا يلتقون بإنسان يدعي أنه ولي فيتكلم بكلام لا معنى له إطلاقا، حروف مقطعة لا تعني شيئا، ليوهم الآخر أنه يرقى له. والرقية لا تكون إلا بالقرآن الكريم وباللغة العربية. أيضا أحيانا يأتي الحاج يذبحون تحت قدميه الخراف، الذبح لا يكون إلا لله تعظيما لله، أما أن تذبح الدابة تحت أقدام إنسان تعظيما له هذا أيضا من الشرك الخفي. الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هو ذبح الأنعام تعظيما لإنسان، ينبغي أن تكون تعظيما للواحد الديان لا أن تكون تعظيما لإنسان، أيضا هذا من الشرك. أيضا من مقتضيات التوحيد أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر لغير الله تعالى، فالله عز وجل يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول في آية أخرى في سورة الدهر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أيها الإخوة، يروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يعني النذر إذا كان مضمونه يتناقض مع القرآن الكريم أو مع كتاب الله فهذا نذر باطل لا قيمة له إطلاقا. وفي سنن النسائي بسند صحيح عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله عز وجل فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. ومن مقتضيات التوحيد، بل من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الاستعاذة بغير الله. فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، أما أن يلتجئ الإنسان ويعتصم ويستغيث بغير الله فهذا نوع من الشرك. يقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة، ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكما أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تستعيذ بغير الله، نهى عن أن تستغيث بغيره. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. آيات كثيرة جدا تؤكد هذا المعنى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني أيها الإخوة، هذا الكلام مفاده أنك حينما تؤمن بالله ينبغي أن تتجه إليه وألا تتعلق بمخلوق دونه، فأنا لا أعبأ كثيرا بما تعتقد، ولكنني أعبأ كثيرا بما ينتج عن هذا الاعتقاد. هل ينتج عن هذا الاعتقاد اعتماد على الله، توكل عليه، إخلاص له؟ هل ينشأ عن هذا الاعتقاد بعد عن كل رمز ليس له شأن إطلاقا، ولكن الناس تعارفوا على أنه يحمي من بعض النكبات؟ ينبغي أن يكون الإيمان موجودا وصارخا عند الإنسان. أيضا أيها الإخوة، الصالحون لهم دور كبير في حياة المؤمنين، لكن الصالح من هو؟ الصالح الإنسان الذي عرف الله واستقام على أمره. والدليل أن الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآن تعالوا بنا إلى سيد الأنبياء والمرسلين، أعلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. يقول الله له: قل لا أعلم الغيب، أي أول صفة لا يعلم الغيب. قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان هذا مقام النبي، لا يعلم الغيب، ولا يملك النفع والضر، ولا يملك الموت والحياة ولا النشور، وفضلا عن ذلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يجرؤ إنسان أن يدعي أنه يعلم الغيب؟ إذن كل ما ينشر في المجلات من حظك هذا الأسبوع ومن أبراج السماء، هذا كله ضلال بضلال وكذب بكذب. والأحاديث ذكرتها لكم كثيرا: من أتى كاهنا تصدقه فقد كفر، من أتى ساحرا فلن يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. في أمور العقيدة ما في هزل عن السلة، أمور العقيدة خطيرة جدا. حتى لو أنك أتيت إنسانا منجما وأنت لا تصدقه، لم تقبل لك صلاة 40 صباحا. يعني أحيانا الناس يتعلقون بأشخاص ويتوهمون أن كل شيء يقوله هذا الشخص هو الدين. هذا الشخص غير معصوم. نحن في حياتنا معصوم إنسان واحد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عصمه عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، ولذلك أمرنا أن نأخذ عنه. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام غير معصوم لكأن الله أمرنا أن نأخذ عن غير المعصوم، إذن كأن الله أمرنا بمعصية. هذا مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، ومع ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم. نحن في بحياتنا إنسان واحد، بحياة المسلمين طبعا إنسان واحد معصوم هو رسول الله. هلأ أي إنسان آخر كائنا من كان نطيعه إذا جاءت توجيهاته وفق توجيهات النبي، فنحن إذا لا نطيعه بل نطيع النبي. أما إنسان أن يأمره النبي بأمر ويأتي إنسان يدعي أنه ولي ويأمرك بأمر مناقض لأمر النبي، هذا أيضا اتباع هذا الإنسان من الشرك. وأنا كنت دائما إذا أراد إنسان أن يحاورني أقول له: إذا كان من الممكن أن تعتقد أن قول إنسان كائنا من كان في شيء خالف به قول النبي، أن هذا القول جيد وينبغي أن نأخذ به، لست مستعدا أن أجلس معك ولا دقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو المعصوم، وما سواه ليس بمعصوم. بأعلى درجة من التوحيد وأعلى درجة من الحب كان سيدنا الصديق، ومع ذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يعني ما كان بالإمكان أن يقول رسول الله، لماذا اكتفى بالاسم فقط من دون لقب نبوة، من دون لقب رسالة؟ لأنه أراد أن يعزز التوحيد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لذلك أيها الإخوة، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والله الذي لا إله إلا هو في المجتمعات الإسلامية من الخرافات والأوهام والتمائم والتعاويذ والرقى بغير ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. لذلك الطرق إلى الله ليست سالكة. ما دمت تعلق الأمل على غير الله فهذا شرك. يعني إذا الإنسان كان موحد يكون مع توحيده في غاية الأدب مع الصالحين، هذا لا يتنافى مع التوحيد. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. أنت التوحيد لا يعني أنك في غلظة، لا، التوحيد يعني أنك تعرف الله وتعرف أنه بيده كل شيء، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا التوحيد. من هنا قال: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يعني كان من تقاليد نهر النيل أن تلقى فتاة في ريعان الشباب للنيل كقربان لئلا يفيض فيهلك القرى التي على ضفتيه. جاء سيدنا عمر وألغى هذه البدعة التي كانت مطبقة من قديم الزمان، بمعنى أنها سلوك وثني، ولم يحدث شيء. نحن الدين تحرير للعقول. لذلك الأديان دائما في بداياتها رائعة جدا، يضاف إليها أشياء ليس منها. فنحن في أمس الحاجة إلى التجديد. ماذا يعني التجديد؟ يعني فقط أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هذا هو التجديد، أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، لأن الدين توقيفي من عند الله عز وجل، لا يضاف عليه ولا يحذف منه ولا يبدل ولا يغير ولا يعدل ولا يطور. والحمد لله رب العالمين.